مع هذه القذيفة يسبح ملائكة كرام. الملائكة سوف يصلون قبل القذيفة ربما بساعة أو بساعتين أو بربع ساعة لكي يميتوا وبسرعة كل المؤمنين على سطح الأرض كي لا يشهدوا أحداث الساعة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض مؤمن. صورة النازعات توضح الحدث فيزيائيا بشكل عجيب، والنازعات غرقا والناشطات نشطا بسرعة والسابحات سبحا مع القذيفة. انتقل من الواو إلى الفاء: والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة ستقوم هذه القذيفة بضرب الأرض من جانبها، فتعكس دوران الأرض، فتشرق الشمس من مغربها. قراءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيم. مثل هذا التحليل شيخنا والتوظيف العلمي في تفسير النصوص كيف ترونه؟ ما سمعته أنا توظيفا علميا للنصوص، بل سمعته مجرد دعوة قذيفة لم يرد في النص أي دلالة عليها. أتى أمر الله، أتى أمر الله، هل أمر الله قذيفة؟ أتى أمر الله معناه أن القيامة آتية لا محالة. لعله يشير إلى معرفة علمية فلكية أن هناك شيئا ما انطلق. لا، لكن الآية لا تشير إلى هذا. إذا كان ذلك في علمه هو ليس في دلالة الآية نهائيا. لكن هو القضية أنه مثلا هناك معرفة علمية ما قد تكون حقيقية أو مقاربة للحقيقة، أن مذنبا سيستضيف الأرض. نعم، هذه لا حرج في فأحملها على كما ذكرنا من الاشتغال بالظواهر الفلكية التي تجوز دراستها، ولكن لا نحمل عليها. هو الشاهد في الحمل، هو قد يتوقع أن طلوع الشمس من مغربها لا يكون إلا بعد موت المؤمنين. وهذا ظاهر آية الأنعام خلافه، أنه قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هناك مؤمنون. نعم، هناك مؤمنون، لكن لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله، المقصود به بعد رفع القرآن وفي آخر الزمان بعد موت عيسى والمؤمنين معه، بعد أن تأتي الريح الباردة التي تأخذهم، اللجنة التي تأخذهم من أباطهم. وهذه ليست قذيفة ولا صاعقة، بل هي ريح اللجنة. قال الملائكة تسبق القذيفة. لا، لكن المهم أن هذه الريح هي التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم شيخا انتصرتم في حلقات التدبر لمسألة الإعجاز العلمي وقويتم الاشتغال بها، فلو قال قائل إن هذا جزء من باب الإعجاز العلمي أنني أنظر في ما هو من حوادث الفلك والدنيا المقروءة وأنزل عليها حديث الفتن، لما حديث الفتن خصوصا؟ لا، تنزل عليها الغيبيات، تنزل عليها الواقع. بالنسبة للإعجاز العلمي لا يشتغل بالغيبيات التي لم تأتي، لما يشتغل بالأمور التي عرفناها الآن. هذا الفرق، هذا الفرق. طيب، ما دمنا ذكرنا التنزيل فانتقل إلى المحور الثاني المهم عندي، وهو محور تنزيل أحاديث الفتن والملاحم على الواقع، بمعنى أن أحمل هذه الحديثة والآية على حادثة بعينها حصلت وأقول هذا هو المقصود. أولا، هل هذا التنزيل جائز شرعا، أني أنزل أي حديث على واقعة حصلت؟ إذا كانت الواقعة تماما مطابقة لدلالة النص، مثلا حصل خصف في المكان الفلاني وقد جاء حديث بحصول الخصف، أو النار التي في المدينة تشرق لها تضيء لها عناق الإبل ببصرى، هذه واقعة حصلت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يؤمننا أن تحصل أخرى تكون هي المرادة؟ لا، لكن هذه تطابقت مع النص، فلذلك هي من دلالة النص قطعا. طيب، هذا التنزيل شيخ لما ترون ترتب عليه كثير من الفتن وشق الصف، والناس الذين خرجوا مع النفس الزكية بعضهم أئمة، لولا أنه وقع في نفسهم أنه المهدي ما خرجوا مثلا. لا، لم يكن الحال كذلك، بل محمد النفس الزكية لم يدعي أنه المهدي، دعي له آخر الزمان. لا، إنما ادعاها بعض الناس بعده، بعد موته، وهم كانوا يدعونها قبله لعدد من سلفه، ولذلك انقسمت الشيعة في هذا الباب. فالإمامية انفصلوا عن ذرية الحسن بعد قضية النفس الزكية، وأصبحت نصرتهم لذرية الحسين فقط. ومحمد النفس الزكية من ذرية الحسن، فأبوه عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي، ولم يخرج هو إلا لتغيير المنكر إشاعة المعروف، وكان رجلا صالحا، وخرج بالحجاز، وخرج معه الأئمة، ومنهم من أفتى بالخروج معه الإمام مالك بن أنس. طيب، هذا التنزيل ما ترى أنه قد يفضي إلى تكذيب الله ورسوله حين ينزل على شيء ثم يتبين مع الوقت؟ لا، نحن ذكرنا أنه لا يكون إلا الشيء المطابق. الخطأ يحتمل النار. لا، النار التي خرجت بالمدينة مثلا، هذا البركان العظيم الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدناه كما أخبر تماما، لا يستطيع أحد أن يكذب فيه.